عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا ربنا لما يرضيك عنا. وصلنا عند قول المصنف: واسم الفاعل كضارب ومكرم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في متنه: واسم الفاعل كضارب ومكرم، فإن كان بأل عمل مطلقا أو مجردا فبشرطين: كونه حالا أو استقبالا، واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. وباسط ذراعيه على حكاية الحال خلافا للكسائي، وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير، وتقديره خبير كظهير خلافا للأخفش. هذه في الأسماء التي تعمل عمل الفعل، ذكر منها الصفات اسم الفاعل واسم الفعل، ومن الصفات اسم الفاعل، وكذلك ذكرنا في الماضي المصدر وشروطه. وهنا اسم الفاعل، وأشار المصنف إلى أنه إما أن يكون مشتق من التلات على وزن فاعل، وأشار إليه بضارب وما يشبهه، وإما من غير التلات بإبدال ياء المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبله الآخر. وهاتان الصيغتان قياسيتان، وهناك صيغ أخرى لاسم الفاعل غير قياسية. قال: فإن كان وإنما عمل اسم الفاعل عمل الفعل إذا، والأصل في الأفعال أنها لا تعمل، وله صورتان: إما أن يكون مقترنا بأل فهو يعمل مطلقا، أي سواء كان، والإطلاق من حيث الزمن الإطلاق، لما قال هنا فإن كان بأل عمل مطلقا، أي إذا اقترن اسم الفاعل بأل عمل، سواء كان دالا على الماضي أو على الحال أو على الاستقبال، يعني الإطلاق من التقييد بزمن معين. أما إذا كان مجردا من الأل من أل فيعمل بشرطين عند جمهور البصريين. الشرط الأول أن يكون دالا على الحال أو الاستقبال، يعني الزمن بتاع إما أن يكون الزمن الحال أو الزمن الاستقبال. وهذه الصفة التي أو هذا الوصف أو هذا الشرط يشارك به اسم الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع يدل على الحال وعلى الاستقبال. والشرط الثاني أن يكون معتمدا على نفي، هذه وحدة، أو استفهام، أو مخبر عنه، أو موصوف، أو صاحب حال. فصاحب حال لابد أن يكون معتمد على هذه الأشياء. وباسط، لكن يقول لك أنت اشترط أن يكون اسم الفاعل يعمل عمل الفعل إذا لم يكن مقترنا بأل أن يكون دالا على الحال والاستقبال. وقوله تعالى في سورة الكهف: وباسط ذراعيه، هذه بسطها وانتهي، الزمن زمن ماضي. وباسط ذراعيه على حكاية الحال، يعني أنها الحال الماضية تحكى الآن كأنها واقعة الآن، تلك الحالة التي وقعت في الماضي تحكى كأنها واقعة الآن. ولذلك قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعب. يعني هي حكاية لتلك القصة وما حدث فيها، خلافا للكسائي الذي لا يشترط الدلالة الزمنية بل يعمل حتى وإن كان دالا على الماضي. وجاب مثلا خبير بنو لهب، خبير بما لهب كما ستأتي في الشرح على التقديم والتأخير، هذا كرد على الأخفش والكوفيين الذين لا يشترطون الاعتماد، استشهد به هؤلاء يعني الكوفيين، يعني الكوفيين والأخفش استشهدوا بقول الشاعر خبير بنو لهب، فخبير مبتدا وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر وهو لم يعتمد. فقال الشيخ هذا على التقديم والتأخير، أن خبير ليست مبتدا وإنما خبر مقدم، وبنو لهب مبتدا وأخر، وتقدير خبير كظهير خلافا للأخفش. معناه ظهير أن صيغة فعيل تدل على القليل والكثير كما في قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، والملائكة جمع، هذا دال على الجمع، هذا بالنسبة لي. ثم قال نعم والمثال وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو فعول أو مفعال بكثرة أو فعيل أو فعل أو فعل أو فعل بقلة نحو أما العسل فأنا شراب. أيوة، وأيضا ألحق باسم الفاعل صيغ المبالغة، وهو قال لها أمثلة المبالغة، قال عليها والمثال يعني وأمثلة المبالغة اللي هي ما حول عن اسم الفاعل، ما حول عن اسم الفاعل للدلالة على التكثير، سواء كان التكثير في الفعل أو التكثير في المفعول، تكثير في الفعل أو تكثير في المفعول، هذه صيغ المبالغة. قال والمثال يعني صيغ المبالغة المحولة عن اسم الفاعل للدلالة على الكثرة في الفعل أو الكثرة على المفعول، قال من فاعل إلى فعال على وزنه، هذا الوزن، أو فعول أو مفعال بكثرة، أي أن هذه الصيغ الثلاثة تعمل عمل اسم الفاعل بكثرة بنفس الشروط السابقة، أو فعيل أو فعل، وهاتان الصيغتان تعملان بقلة، ولذلك قال أو فعيل أو فعل بقلة، يعني كأن الثلاثة الأولى تعمل بكثرة بنفس الشروط السابقة، وفعيل وفعل يعملان بقلة. ومما جاء عليه نحو أما العسل فأنا شراب، هذه دليل على الصيغة الأولى لصيغة فعال. عسل ولا العسل؟ العسل. أما العسل فأنا شراب، العسل شن عربها؟ مفعول به لمن؟ لصيغ المبالغة، لصيغ المبالغة، شراب، شراب، نعم نعم. قال في شرحه رحمه الله تعالى النوع الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفاعل، وهو الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته كضارب ومكرم، ولا يخلو إما أن يكون بأل أو مجردا منها. الشجار الوصف يعني هذا اسم الفاعل، هو الوصف الدال شكين على الفاعل الجاري على حركات المضارع. تو مثلا كلمة فاعل مثل كلمة يضرب، من حيث شنو؟ أن الأول متحرك بغض النظر عن كون الحركة شنية، وأن الثاني ساكن، والثالث متحرك، والرابع محل إعراب في المضارع وفي الاسم، وبذلك فهو جاري على الفعل من حيث الحركات والسكنات بغض النظر عن كون الحركة شنية. كذلك كلمة مكرم اللي هو من أكرم يكرم، يكرم ومكرم نفس الشيء في الحركات، يبقى إذن اسم الفاعل جاري على الفعل من حيث شنو؟ من حيث الحركات والسكنات. لكن لا تقارن، لابد أن تكون الفتحة مقابل الفتحة والكسرة مقابل الكسرة، لا، لأن مثلا ضارب ضارب ويضرب ضارب ويضرب يساوم في اللي بعد الساكن مكسور، لكن كلمة داخل ويدخل لم يتفق. لما تقول داخل مش فاعل ولا لا، يقابل العين مكسور، وهناك يدخو الذي يقابل العين مضموم، لكن قالت لا بغض النظر عن الحركة كونه متحرك فقط، أنه متحرك، أنه متحرك لا تقابل الفتحة بالفتحة والكسرة بالكسرة، وإنما تقول هذا متحرك هذا متحرك، هذا ساكن هذا ساكن، هذه هي المقابلة في السكنات. كضارب ومكرم، ضارب تم تقارنها بيضرب، متفقة في حتى في الكسرة، لكن لما تقارنها بغيرها يقتل ويف وفارح ومثلا اللي هو عالم وعالم تلقى الحركات ليست هي ب. ولا يخلو هذان القسمين العامل هذه، إما أن يكون بأل، وأل هنا ما تسمى باسم موصول، باسم موصول، والصلة متاعه هو اسم الوصف نفسه، هو الوصف. كيف قال؟ فإن كان بأل عامل مطلقا، من الإطلاق من ماضي أو الحال أو الاستقبال، فأي الثلاثة ها؟ وتعرفوا شنو هو المطلق؟ مطلق شنو هو؟ دائما هو ما دل على معناه بدون قيد، بدون قيد، ما دل على الذات بدون قيد أو ذات الشيء يعني. لكن هنا الإطلاق من أي ناحية؟ من الإطلاق بالتقييد بالزمن، مش الإطلاق المطلق أيضا، لأن بعدين ما حتى الشروط ما يدخلنش، لكن هنا الإطلاق منين؟ من التقييد بزمن معين. تقول جاء الضارب زيدا، أها الضارب هنا مقترن بأله، لما بتقدرها تقول جاء الذي ضرب زيدا أمس، ال مش اسم موصول، بتجيب الصلة، الصلة بتجيب الفعل، الفعل بيكون ماضي لأن في دلالة على الماضي، تقول جاء الذي ضرب زيدا أمس. وأما إذا قل الآن جاء الذي يضرب زيدا الآن، وإذا كان للمستقبل جاء الذي سيضرب. نعم، يبقى إذن هنايا قال هذه شو يسميها اسم موصول، وكان من حق الإعراب أن يجرى عليها، مش اسم ولا مش اسم، ولكن لما جاء هذا الاسم على صورة الحرف انتقل الإعراب على المقرب على الصلة بتاعه، إلى الصلة بتاعه. يبقى تو لما نقول جاء الضارب كيف تعرفها؟ الضارب فعل، الضمة وين جت؟ على الباء، وكان من حقها أن تكون على ال، لأن هي الاسم، هي الاسم الموصول، ولكن هذا الاسم جاء على صورة الحرف فانتقل عن طريق العارية إلى الاسم الذي بعده، ولذلك هنا يربو فيه. لكن أنت تقول لي مرات لا أجد في المثال كلمة أمس والآن أو غدا حتى نعرف الزمن وأن نعرفها، كيف تعرف أن أل التي دخلت على الوصف موصولة ولا تكون اسم دال حرف تعريف؟ إذا كان الوصف دالا على الحدث، مثلا تقول مثلا جلس الداخل، معناه الذي دخل جلس، واضح هذه كويس، يبقى هدايا دالة على شيء، او جلس الذي او جاء جلس الداخل يعني الذي يدخل الان، الذي يدخل الان، هنا تعرفها. قل دخل المؤمن، إذا كان هو المولود هو من حيث ولده مؤمن لا إله إلا الله، إن شاء الله يكون خاتمته على الإسلام، عندما لا تسمى ال التي فيه هذه التي فيه الموصولة، لكن لو كان كافرا ودخل الإسلام تقول جاء المؤمن أي الذي دخل الإسلام أو يدخل الإسلام الآن، إذا كانت بتصف في الحدث. أما إذا كان لا دلالة لها على الحدث فتسمى تعريف للتعريف ليس الصلة. أيوة. وذلك لأن هذه موصولة وضارب وضارب حال محل ضرب إذا أردت يعني جاء في مكان ضرب لو بتفكها كيف تقول جاء الذي ضرب مش كول لا لما فكيتها الاسم موصول وضاء ألف راء ب حال محل الفعل الماضي ضرب أو يضرب أو سيضرب والفعل يعمل في جميع الأزمنة وهو يشبه الفعل يبقى شو بيعطى حكمة وهو العمل في جميع الأزمنة أو يضرب إن أردت غيره والفعل يعمل في جميع الحالات فكذا ما حل محله فكذا ما حل محله وإيش اللي حل محله هو اسم الفعل المقترن بيش بأي أل الموصولة أل الموصولة أتى بمثال لامرئ القيس شو قال قال امرؤ القيس القاتلين الملك الحلاحلة خير معد حسى خير معد خير معد حسبا ونائلا حسبا ونائلا القائلين هذه صفة لكلام في البيت السابق القائلين صفة لمالكا وكاهلا في البيت السابق منصوبات الاثنين والصفة المنصوب تكون منصوبة وعلامة نصبه الياء وهو جمع اسم فاعل قاتل قاتل وقاتل وقاتل الجمع قاتل والملك وهنا مقترن بأل وصف كان جاء الذين قتلوا الملك الحلاحلة يبقى شو تعتبر الموصولة يبقى إذن يعمل مطلقا الملك شو إعرابها مفعول به لمن لاسم الفاعل الذي عمل عمل الفعل لماذا عمل عمل الفعل لأنه دال على الحدث واقترن بأل الموصولة بأل الموصولة والحلاحل هذه صفة وخير صفة ثانية وخير مضاف ومعد مضاف إليه وحسبا ونائلا تمييز الاثنين واحد معطوف على الثاني يبقى هذا شاهد للدلالة على أن اسم الفاعل إذا اقترن بأل الموصولة يعمل مطلقا وعرفنا أن الإطلاق أنه لا يقيد بزمن معين هذه الصورة الأولى وإن كان مجردا منها يعني منين من أل فإنه يعمل بشرطين أي أول أحدهما أحدهما أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال معنى شنو بمعنى الحال والاستقبال بمعنى أن يكون دالا على الحال والاستقبال يعني دلالة الزمنية دلالة وهذا منين جاه العمل هو منين جاه العمل لتشبيهه بالفعل وتقول لي هذا كما هو منين جاه العمل لأن لما اقترن بالموصولة دالا على الحدث والحدث مرتبط بزمن يعني فيه الدلالة الزمنية وفيه دلالة الفعل وهو الحدث الشتاني والزمن كويس بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى المضي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني وخالف في ذلك الكسائي وهشام وابن مضاء مضاء ابن مضاء في رواية ابن جني رواية ابن جني يعني فأجازوا إعماله إن كان بمعنى الماضي استدلوا بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وأجيب بأن هذا توهنا رد هذا دليل لمن أجازوا أن يكون عامل لما قال باسط منور الله مش منور منور والتنوين تمنع عن الإضافة ما يجيش الثاني مضاف إليه صح ولا لا لو كان يقول باسطوا ذراعيه وهذه ليست القراءة عليه يكون مضاف ومضاف إليه صح لكن هنا جاء منون والتنوين والإضافة لا يلتقيان يبقى إذن كلبهم مبتدا وباسط فاعل، وكلبهم خبر، وكلبهم خبر، والخبر هنا وصفه باسط هو، ذراعيه مفعول به. يبقى هنا عامل ولا مش عامل؟ والقصة هل هي الحاء الآن ولا في الاستقبال، ولا قصة أصحاب الكهف تمت وانتهت؟ يبقى معاش في دلالة على الحال إلا بحمله على الحكاية. شنو معناها؟ تحكي أن هذا اللفظ كأنه واقع، كأنه الآن واقع. أيوة حكاية. مثلا قلت مثلا رأيت رجل أمس يقول كذا وكذا وكذا، تحكي عليه الحال السابق مش الآن. أيوة صحيح. نعم. ذراعيه بالوصيد وأجيب الرد. كيف الرد؟ وأجيب بأن ذلك، أن ذلك على إرادة حكاية الحال. ألا ترى أن المضارع يصح وقوعه هنا؟ تقول وكلبهم يبسط ذراعيه، ويدل على إرادة حكاية الحال أن الجملة حالية. وين قال الوا؟ الواو اللي موجود هنا لو شنو هي تقول الشيء اللي في الآية شنو تقول؟ وكلبهم باسط ذراعيه. الواو هنا واو الحال، وكلبهم مبتدا والجملة كل منها في محل نصب أحال. الحال معناها بالزمن تو، لما تقول وكلبهم باسط ذراعي حال ولا مش حال؟ والحال شو معناها؟ أنه في الزمن الحالي. هل هو كلبهم باسط ذراعيه في حالة نطقك بهذه الجملة؟ لا، يبقى إلا على سبيل الحكاية. كيف يعني؟ لا لا، هو الراجح قول الجمهور، هذا فيش كلام بكل فيش كلام به. وكلبهم الواو هذه شعر لها الواو الحال، يبقى الجملة شو تسمى؟ ولماذا سميت حالا الحال؟ لأنها تدل على وقوع الشيء في زمن التكلم، في زمن التكلم. وهل هذا باسط ذراعيه في زمن تكلم الآن؟ كل يتلى، كل ما يتلى الإنسان آية تكون هذه الآية يكون الكلب باسط ذراعيه في الواقع. والله حكاية، حكاية لما كان، حكاية لما كان. وجوب بأن ذلك على إرادة حكاية الحال. ألا ترى أن المضارع يصح وقوعه هنا؟ تقول وكلبهم يبسط. هل الآن يبسط هو الآن؟ لا لا، إيه بسط انتهت. نعم. وقوله سبحانه وتعالى ونقلبهم، ولم يقل وقلبناهم. لو كان هو دالا على ما يجيش هنا ونقلبهم، صح ولا لا؟ نقلبهم الآن، هل التقليب تم انتهت؟ هذا الشرط الأول، أن يكون دالا على الحال والاستقبال، وهذا الشرط محل اختلاف مع داء الكساء ومن تبعه. الشرط الثاني أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. مثال النفي قوله خليلي ما واف بعهدي أنتما. أيوة، خليلي هنا منادى وهو مضاف إلى يا المتكلم، وحرف النداء محذوف تقديره شنو؟ يا خليلي. ما نافية، وواف الاسم فاعل على وزن فاعل، يا أصلا وافي بالياء والتنوين، وافين التقى ساكنين اللي هو الياء والنون والتنوين، حذفت الياء فصار واف. كيف نعرفه؟ ما نافية وواف مبتدا مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. ما واف بعهده جار مجرور ومضاف مضاف إليه متعلق بوافل. أنتما فاعل سد مسد الخبر، سد مسد الخبر. اعرفها مرة ثانية، هذا محل الشاهد. أين هو الشاهد؟ ما واف فنش الوزنها فاعل، وأصلها وفي، ونونت الشنين نونها وفين مش يلتقن ساكنين، لأن اللي ساكنة والتنوين ايه هو أصل وافي استتقنت الضم على الياء فحذفت فالتقى ساكنان حذفت الياء شو صار وافي محذوف لعلة ولم مش لعلة لعلة وهي التقاء الساكنين والمحذوف لعلة في حكم الموجود في حكم الموجود فإذا زالت العلة عادة ولذلك لما تتصل به شو بتقول الوافي القاضي الداعي تابت ولا مش تابت اللي ايه تابت وإذا أضفت تقول الوافي تقول وافي العهد بالإضافة اللي موجودة قاضي المدينة اللي موجودة ليش لأن ما فيش تنوين ما فيش سبب للحذف يبقى إذن هنايا هذا المثال معروف فأنتما فاعل بواف وواف وصف عمل الفعل الدلالة على الحال والاستقبال ولاعتماده على النفي وين النفي ما بالضبط نعم ومثال الاستفهام قوله أقاطن قوم سلمى أم نووضعنا أم نوو أقاطن هنا استفهام همزة استفهام وقاطن مبتدا وقوم فاعل قاطن شو وزنها فاعل يبقى اسم فاعل يعمل عمل الفعل وتوفر فيه الشرطين الدلالة على الحال والاستقبال والاعتماد على النفي على الاستفهام على النفي نعم أقاطن المبتدا وقوم فاعل سد مسد الخبر قوم مضاف سلمى وأم عاطفة نووا فعل والجملة معطوفة على جملة قاطن نعم ومثال اعتماده على المخبر عنه قوله تعالى إن الله بالغ أمره أيوة أين محل الشاهد في هذه الآية الكريمة بالغون بالغون بالغ إن الله بالغ أمره ومثال اعتماده راجي بس هذه الآية لما قال إن الله بالغ أمره مضاف ومضاف إليه ستكون بالغ مش على القراءة بالغ أمره وهنا اعتمد عليه على المخبر عنه وين إن توكيد نصب رفض الجلالة اسمها وبالغ خبر ولا هنا اعتمد على كلام سابق ولا ما اعتمدش على كلام سابق شنو الكلام السابق أنه خبر عما تقدم خبر عما تقدم هذا قال على المخبر عنه وهو اسم إن ومثال اعتماده على الموصوف قولك مررت برجل ضاريب لابد من التنوين ولا لا على قراءة بالغ أمره أيوة لأن بدون تنوين ما هو مضاف ومضاف إليه وهذه ما عندهش إشكالية يعني فيش إشكال مش محل شاهد يعني شاهد على من قرأ بالتنوين بالغ أمره وهنا مررت برجل ضارب زيدا كيف تعربوها ضارب صفة لي لرجل اعتمد ولا ما اعتمدش على الموصوف اعتمد على الموصوف وزيدا مفعول به والفعل ضمير مستتر لأن الفعل الاسم الوصف يتحمل الضمير يعود على السابق وقول الشاعر إني حلفت برافعين أكفهم بين الحطيم وبين حوض زمزم أيوة قال إني حلفت ونشوفوا محل الشاهد وين برافعين قال هنايا معتمد على الموصوف الموصوف في المثال الأول مذكور ولله وأنا مررت برجل هذا الموصوف يبقى في المثال الأول الموصوف مذكور لرجل، وفي المثال الثاني محذوف. تقدير إني حلفت بإيش؟ بقوم محذوف ولا مش محذوف؟ محذوف. قال لك سواء كان الموصوف موجود أو مذكور، المهم اعتمد عليه هو برافعين، أن إني حلفت برافعين بقوم رافعين، صفة لذلك المحذوف، صفة لذلك المحذوف. رافعين أكفهم مفعول به، الكف مفعول به أو مضاف لهم ضمير إليه. بين الحطيم، الحطيم هو أنت لو تخيلت أنك أنت داخل الكعبة، شرفها الله سبحانه وتعالى وزادها تشريفا وتكريما، أنت داخل الكعبة وندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون من زوارها. لما تكون داخل الكعبة وتطلع منها، على اليمين يجيك الملتزم وعلى الشمال يجيك الحطيم، الأحدهما مكان للدعاء بالخير والتالي للدعاء بالشر. وكان في الجاهلية إذا بغى شخص واعتدى على حرمات الناس وعلى حرمات الله سبحانه وتعالى يقف الداعي في هذا المكان اللي اسمه الحطيم، وما دعي ما دعا به أحد إلا وعلى أحد وهو الثاني طرف الظالم إلا أخذه الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا أنت لو تخيلت هو ما يأتي ما بين باب الكعبة وحجر إسماعيل عليه السلام، قال له الحطيم، هذا الحطيم هو اسمه فيه يعني، والملتزم هذا هو اللي يلتصق فيه الناس ويفترش ذراعيه وخده وصدره على جدار الكعبة الشريفة. نعم. وذهب الأخفش إلى أنه يعمل وإن لم يعتمد على شيء من ذلك. يبقى هذا الشرط، الشرط الأول محل اتفاق وهو الحال والاستقبال، أما الشرط الثاني الاعتماد فهو محل خلاف. قال وذهب الأخفش، هذا الأخفش من البصريين الكوفيون أيضا، إلى أنه يعمل وإن لم يعتمد على شيء من ذلك، أي من ذلك لا نفي ولا استفهام ولا اعتماد على مبتدا ولا على خبر ولا على موصوف ولا على صاحب حال، ما لا يشترط الشرع هذا الشرط. واستدل هذا الدليل، وين الدليل؟ قال خبير بنو لهب، خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت. أيوة، تو ما هو محل الشاهد؟ قال خبير مبتدا وبنوا لهب فاعل سد مسد الخبر وهو لم يعتمد. هل هناك استفهام؟ هل هناك نفي؟ هل هناك مبتدا قبله؟ هل هناك موصوف؟ هل هناك صاحب حال لم يعتمد على شيء؟ قالوا هذا هذا الشاهد لا يقوم دليلا. لماذا؟ لأن ما يجوز أن يعرب خبير خبر مقدم وبنوا لهب مبتدا مؤخر، تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال لكن باهي. ولماذا الأمثلة الأولى ما تكون شكة حتى هي وخلا يسقط بها الاستدلال؟ لأن نشوف قاطن اعتمدت حتى نقول لك، ما نقول لك حتى نقول خبر مقدم ومبتدا مؤخر، نقول لك ما ينفعش. ليش؟ لأن قاطن هنا اسم فاعل للمفرد، لو درناه خبر هل تقول مثلا الرجال قائمون؟ هل يجوز أن تخبر بالمفرد على الجمع بشكل لا لا لا؟ تقول لي لا، إذا قاطن لا يجوز أن تكون خبر، لا يجوز أن تكون خبر. بما أنها لا يجوز أن تكون خبر واعتمدات، يبقى ما فيش حل إلا أن تكون مبتدا. لكن هنا ما أوكي، حتى هذا مفرد خبير المفرد، قال لك لا، هنا فاعل تطلق على الواحد وعلى الجمع. ما الدليل على أنها تطلق على الدليل على الواحد والجمع؟ قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، ظهير على وزن فاعل، والملائكة جمع، صح ولا لا؟ يبقى هذا يطلق على القليل وعلى الكثير، كذلك خبير على وزن فعيل على وزن ظهير يطلق على الواحد وعلى الجمع. يبقى إذن هنايا سقط الاستدلال به لصحة كونه خبر، عن بني لهب. وذلك لأن بنو لهيب بنو لهب فاعل بخبيث، مع أن خبيرا لم يعتمد، وأجيب بأن نحمل على أجيب معناها شنو رد، يعني رد هذا الدليل شو قال؟ وأجيب بأن نحمل على التقديم والتأخير، فبنو لهب مبتدأ وخبير خبره، ورد بأنه لا رد. أنا وياك النقاش قلت لك خبير خبر مقدم وبنو لهب مبتدأ مؤخر، قلت لي أنت كيف هذا لم يتطابق المبتدأ والخبر في الإفراد والتذكير في الإفراد والجمع، لأن هذا مفرد وهدايا جمع. قال بأنه لا يخبر بالمفرد عن الجمع، رددا للاعتراض الأخير قال وأجيب بأن فعيلا قد يستعمل للجماعة، كقوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، ويبقى هذا محمول على هذا، يبقى جاز أن يكون خبر ولا مجازيج، يبقى فيه احتمال ولا فيه احتمال. نعم. النوع الرابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل، يبقى إذا عرفنا أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، واسم الفاعل هو ما دل على الذات والصفة. لما تقول قائم دال على أن هناك ذات قائمة، ذات موصوفة بالقيام. لما تقول عالم دال على أن هناك ذات موصوفة ب أو أن هناك شيء موصوف بشيء آخر، هذا يسمونه اسم. يبقى هو دال أي فيه معنى الفعل، لأن الصفة هي الحدث. لما تقول القائم أو قائم، أن ذات موصوفة بالقيام، والقيام هو المصدر ولله، والمصدر هو أحد ركني أو مدللي الفعل. وهناك ما يسمى بالصفة الأمثلة المبالغة، فشنو؟ النوع الرابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل أمثلة مبالغة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فعال وفعول ومفعال وفعيل وفعل، هذه أمثلة المبالغة. وقال عنه أن الثلاثة الأولى أكثر استعمال من الصيغتين الأخيرتين. شو قال؟ جاب المثال، قال الشاعر: أخ الحرب لباسا إليها جلالها، وليس بولاج الخوالف أعقل. وليس بولاج الخوالف أعقل، وليس بولاج الخوالف أعقل. معاني المفردات: أخ الحرب المعروفة، مداومة على الحرب أصبحت بينه وبينهم أخوة وألفها، والأخوة تقتضي الأنس، هذه الحرب بما فيها من مشاكل وكذا أصبحت كأنها بينه وبينها الشخص هذا يشنو أخوة. لباسا إليها جلالها، عدة الحرب من التروس وإلى آخره، ينفي عليه صفة وليس بولاج الخوالف. الخوالف جمع خالف، وهي الركيزة تحت البيت، البيت مش كانوا يديروا فيه على ركيزة في الوسط، ها؟ يعني تشد عليه الخيمة وتشحط بالحبال، تشد بالحبال. هنا قال بولاج الخيم والبيوت، يعني أنا مانيش مثلا ندخل على أعقل، أو الشخص الذي لما يسمع الحرب يبقى أسنونه وركبيه يصفقن وأسنونه يصفقن على بعض من شدة الخوف. وهذا كناية عن الرجل الذي يخلف المقاتلين في الجهاد ويتسلل إلى بيوته، إلى النساء في البيوت. يعني الأخ الحرب لباسا، هذا محل الشاهد اللي صيغة المبالغة، لباس صيغة مبالغة مش على وزن فعال ولا لا. لباسا إليها، أنا إليها ما تجيش، لابد بتكون لباسا لها لأجلها، اللام بتاعت التعليل وليست إلى الغاية، ولكن هنا استعمال حرف مكان حرف، لباسا لها يعني لأجلها. يعني أنت بتلبس التروس اللي تحطم على هنانايا والخودة وكذا وكذا، أنت مش في أثناء العرب، يبقى لأجلها واستعمال إله بمعنى اللام. جلالها التروس، يبقى جلالها شو تعربها مفعول به، مفعول لمن؟ لباس، للباس. ولباس صغت مبارك، عملت ولا ما عملتش؟ عملت نعم. وقال الآخر ضروب بنصل السيف سوق سمانها. أيوة، قال إذا عدموا زادا فإنك عاقر. إذا عدموا زادا، إذا كان انعدم الزاد من الناس جاعت، وين بيمشوا؟ بيمشوا للشخص الممدوح. شو بده يقول؟ قال فإنك عاقر، يعني تعقر الناقة لتبرك ثم تنحر. ضروب بنصل السيف سوقا سنامها، يعني يعمد لويل للسمينة ويذبحها لمن؟ ينحرها لمن؟ للضيوف. وهذه من صفات المدح. المهم محل الشاهد، ضروب على وزن شنو؟ فعول. ضروب، أنت ضروب خبر لمبتدا محذوف، أنت ضروب خبر لمبتدا محذوف، اعتمد حتى هو نفس الشيء. وهنا لابد أن يكون دال على الحال والاستقبال للدلالة على المدح. بنصل السيف سوق، سوق مفعول به، مفعول لمن؟ لصيغة المبالغة ضروب. وضرب اعتمدت ولا لا؟ لأنها على خبر لمبتدا محذوف، يعني استندت إلى ذلك الخبر المحذوف. وقالوا إنه لمن حار بوائكها. أيوة، إنه اسمها، واللي هي خبر اسمها، يعني لام التوكيد، منحار خبر، إن منحار أنت، بوائكها مفعول به. هنا اعتمد ولا ما اعتمدش؟ اعتمد الوصف ولا ما اعتمدش؟ عليش اعتمد؟ أنه خبر لمبتدأ، خبر لاسم إن، خبر لاسم إن، والأول منه خبر لمبتدأ محذوف، يعني اعتمد على كلام سابق، ما جاءش هو بروحه في أول الكلام يعني. به لابد يكون معتمد. عليش يا معتمد على نفي، والنفي شو معناها؟ الحرف متاع النفي هذا بمعنى الجملة. تو كلمة ما ولا ولم ولن وغيرها من أدوات النفي شو معناها؟ أنفي ولا لا؟ هذا الحرف حل محل جملة، وأنفي معناها فعل وفاعل، يعني حل محل جملة ولا لا؟ وكذلك أستفهم وأستدرك وأؤكد، وهذه الحروف سميناها مرارا حروف معاني، لأنها تدل على معاني الأفعال، تعذبها وتحط في مكانها فعل. اعتمد ولا ما اعتمدش؟ اعتمد على نفي واستفهام، أو أن يكون معتمد اللي قبل مبتدا وهو خبر، يعني الوصف يكون خبر، أو يكون اللي قبل موصوف وهو صفة، أو يكون اللي قبل صاحب حال هو الحال. هذا أنا يعتمد. هنا لما قال أخا حرب مربوط بالبيت السابق، أخا حرب يدرس حال من صاحب الحال المتقدم، ولباسا أيضا حتى هي حال منه، يعني حالة كون أخا حرب ملازما لها، والملازم للحرب هذه يجمع ذلك أنا دائما لابس العدة. أثاني أنهم مزيقون عرضي. نعم. والله سميع دعاء من والله سميع دعاء من دعاه، دعاء من دعاه. ترى نعرف المثال هدايا فعيل، لفظ الجلالة شو نعربها؟ مبتدا صح. سميع خبر، خبر، ودعاء مفعول، دعاء مضاف، ومن دعا اسم موصول مضاف إليه، صلة الموصول كامل. سميع هنا اعتمد ولا ما اعتمديش؟ عليش اعتمد؟ على على المبتدا. هنا اعتمد على المبتدا، والأول عليش اعتمد؟ على اسم إن، والأول عليش اعتمد؟ على المبتدا المحذوف، والأول بكل عليش اعتمد؟ على صاحب الحال المحذوف الموجود في البيت السابق. يبقى فيه اعتماد ولا مش اعتماد؟ نعم. يبقى إذن صيغ المبالغة تعمل عملا، وهي سموها صيغ مبالغة. مبالغة شنو؟ في الحدث، في الكثرة، قال للدلالة على تكثير الفعل أو لتكثير المفعول. مثلا لما نقول مثلا قطعت الحبل دليل على كثرة القطع، وما ربك بظلام للعبيد، هنا للدلالة على نفي العدد في المفعول في العبيد. يعني كيف ترى؟ قال صيغة المبالغة، لما أنت تقول أنا ما ما ما ما ما قطعتش معناها نفيت القطع كله، لكن لما تقول أنا ما قطعتش نفيت الكثرة لكن القلة باقية ولا لا؟ يبقى هنايا كثرة الظلم تنتفي، ولكن الظلم شوية منه قاعد موجود، صح؟ لكن هنا في الآية أنه لو العباد كل منهم يقولوا مليون وانت ما ظلمتش نقول 100، خلينا من العدد الكبير هذا نقول ما ظلمتش 99، مشكلة في الحسبة يعني، لكن المثال هو يعني العدد 99 100، وانت ما ظلمتش 99 لكن ظلمت واحد، الكثرة انتفت لكن الظلم ما زال موجود ولا مش موجود؟ موجود. لكن اذا كان انت قلت اني ما ظلمتش ولا واحد من المية، يبقى انتفي الظلم ولا ما انتفاش؟ انتفي الظلم. يبقى هنا بكثرة المفعول ولا لا؟ من وقع عليه الظلم مهلك حد وقع عليه الظلم، يبقى انتفي الظلم من اساسه ولا لا؟ لكن تقول تنفي الكثرة ويقول مثلا ولو تقعد نصف ضربة واحدة الظلم موجود. ولذلك قال لما ربطها بالعبيد حول أي عبد، أنت مش مظلوم، أنت مش مظلوم، أنت مش مظلوم، أنت مش مظلوم، كله ما فيش حد مظلوم، يبقى أنت فيه الظلم ولا ما انتهاش؟ أنت فيه الظلم. ايه. وهنا قال أتاني أنهم مزقون عرضي ايه؟ جحاش الكرملين فها فديد. شوف أنا أين محل الشاهد في البيت؟ أتاني لم تأخذ كل أنهم مزقون عرضي، محل الشاهد أنهم مزقون عرضي، كلمة مزقون هذا هو اسمها هذا صيغة المبالغة، مزق مزق على وزن فعل، على وزن فعل، ترى نعربها أتاني، أتاني فعل ومفعول، اللي هي اللي الأخيرة هذه في محل نصب مفعول به، أن حرف توكيد ونصب والضمير اسمها، مزقون خبر هذا محل الشاهد، اعتمدنا ولا ما اعتمديش على اسم إن، على اسم إن، وعرض هذا هو المفعول، مفعول به وهو مضاف يا مضاف إليه. يبقى هنا اعتمد ولا ما اعتمدش؟ اعتمد. علش اعتمد؟ ولذلك أن صيغ المبالغة تعمل عمل الفعل بنفس الشروط، بنفس شنين الشروط؟ الحال والاستقبال والاعتماد. هل في الأمثلة هذه جاء مثال لم يعتمد فيه صيغ المبالغة على ما قبله؟ لا، كلها معتمدة، معنى ذلك أنه يعمل. ولذلك قال هي هذه الغية المحولة عن اسم الفاعل، المحولة عن اسم الله للدلالة على الكثرة بالفعل أو في المفعول. وأكثر الخمسة استعمالا الثلاثة الأول، وأقلها استعمالا الأخيران، ولا وكلها تقتضي تكرار الفعل. شو معنى تكرار؟ تكتيره يعني، تكتير الفعل، أن يكون أكثر من مرة. فلا يقال ضراب لمن ضرب مرة واحدة، وكذا الباقي، وهي في التفصيل والاشتراط كاسم الفاعل سواء. التفصيل والاشتراط كاسم الفاعل نفس الشروط، هذاك يعمل بشرطين، هذه تعمل أيضا بشرطين، شن الشرطين؟ الحال والاستقبال والاعتماد. وإعمالها قول سيبويه وأصحابه، وحجتهم في ذلك السماع، والحمل على أصلها. أما السماع فقد استوفت الشروط. جاءت الأمثلة الدالة على أنها تعمل ولا ما تعملش. الشواهد السابقة هذا السماع المسموع عن العرب. والحمل على أصلها هذا القياس. هذا قياس. أين أصلها؟ أصلها اسم الفاعل، مش محول عن اسم الفاعل، واسم الفاعل عامل ولا مش عامل؟ عامل. وهي كأصلها، وهي كأصلها لأنها محولة عنه لقصد المبالغة، ولم يجز الكوفيون إعمال شيء منها لمخالفتها لأوزان المضارع والمعنى. خالفت أوزان المضارع، ترى أقول لك لباس على وزن شنو؟ فعال. فعال. الفعل المضارع متاحة يل يلبس ولا لا؟ هل مستاوية في الحركات والسكنات؟ لا متحرك، البين الأولى ساكنة، البين الثانية متحركة، لباس للرابع، الرابع الرابع ساكن شكل لا، والخامس متحرك. ترى الساوم في الحركات والساوم لا، ما فيش منها، ليس منها. يبقى إذن هذه من حيث الحركات والسكنات غير جارية على الفعل. لكن لما نقول لابس متحرك ساكن متحرك متحرك، صح صح، جيب المضارع من يلبس متحرك ساكن متحرك ساكن، في اتفاق ولا فيش اتفاق؟ لكن صيغة المبالغة هل هي متفقة؟ لا، غير جارية عليه. نعم. وحملوا نصب الاسم الذي بعدها على تقدير فعل ومنعوا تقديمه عليها. ويرد عليهم قول العربي أما العسل فأنا شراب. ولم يجز بعض البصريين إعمال فعيل وفعل. به قول العرب أما العسل فأنا شراب، والأمثلة السابقة عطية مردودة. كيف تعرف؟ يقول لك على أساس أنه مفعول، هم قالوا على سوى وحملوا نصب الاسم الذي بعد على تقدير فعل ومنعوا تقديمه عليها. رد عليهم أما العسل، هنا تقدم المفعول ولا ما تقدميش؟ وهذا منه قالات مش العرب الفصحاء ما نقول عنهم، هذا شاهد على إعمالها في الاسم المتقدم. ولم يجز بعض البصريين إعمال فعيل وفاعل. وأجاز الجرمي إعمال فاعل دون فعيل لأنه على وزن الفعل كعلم وفهم. فعل هي على وزن الفعل، صحيح. قال رحمه الله تعالى في متنه واسم المفعول كمضروب ومكرم ويعمل عمل فعله. هنا باختصار اسم المفعول هو ما أخذ من التلات على وزن مفعول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع السامعين والحاضرين، ووفقنا لما يرضيك عنا رب العالمين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين، آمين.